بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب ما جاء في المباشرة للصائم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن عليان بن عون عن إبراهيم أنه قال: دخل الأسود ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ قالت: كان يفعل وكان أملككم لإربه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ناجي رحمه الله: نحن لا نزال في الصيام مباشرة المرأة للصائم وغيره. يقول رحمه الله: باب ما جاء في المباشرة للصائم. يقول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا ابن عون قال حدثنا إبراهيم بن يزيد النخعي عن قال: دخل الأسود ومسروق على عائشة. يقول إبراهيم بن يزيد إن المسروق الأسود بن يزيد النخعي ومسروق بن الأجدع دخلا على عائشة فسألاها: سأماه هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يباشر وهي صائم وهو صائم أو يلمس النساء وهو صائم؟ قالت: كان يفعل ذلك ولكنه أملككم لإربه. نعم، لأن الشيطان لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام من الشيطان، أما بني آدم فليس معصوم، قد ينزل ويكشف صومه نعوذ بالله، قد يحدث شيء، قد يغويها الشيطان إلى ركوب المرأة، قد كذا قد كذا إلى آخره. فالإنسان ما هو معصوم، البشر منا ما هو معصوم، ولا ينبغي أن يباشر المرأة أو يقبلها أو يباشرها وهو صائم. امسك الإنسان صيامك هي كلها 9 ساعات أو أقل أو أكثر، ثم عندك المرأة بالليل لك أن تعمل ما تشاء، لكن أنت صائم يجي الشيطان نعوذ بالله ويخلعه ويخلع المرأة ويغريه ويغري المرأة ويقبلها ويباشرها وزنج. فمن يدري لو أن الشيطان غلب عليه ونزل جعل الدل ملي ثم نزل منه ففسد الصوم، لا منه ولا من المرأة فسد الصوم، وحينئذ يندم، لكن ما أنفع الندم، الندم ما أنفع، لأن إبليس حاضر ويزين لابن آدم كذا وكذا ويزين له كذا ويحسن له كذا حتى يفسد صومه وحتى يفسد صلاته ويفسد حجه إلى آخره. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي قال حدثنا أبي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: اكتس للكبير الصائم في المباشرة وكره للشاب. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن خالد عن أبيه خالد قال حدثنا عطاء بن السائب عطاء بن السائب قال سعيد بن جبير قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. يقول ابن عباس: رخص للكبير الذي ما له شهوة، الكبير بردت خلاص. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: 3 لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. العائل المستكبر، واللي يفعل الزنا وهو كبير، لأن العروق بردت خلاص. إذا كبر الإنسان بردت عروقه وبردت شهوته وبرد كل شيء. الإنسان ما يسيل شهوة وهو كبير، لكن غالب بعض الشيبان قد يشتهي، تجد مثلا أبو 100 سنة ويطلب الزواج من عياله أو غيرهم، أبو 110 يطلب أن يتزوج لأن شهوته لا تزال فيه، وقد يولد له من يدري. الشاهد أن الرجل ما يسأل، المرأة هي التي لو وصلت 70 أو وصلت 60 أو أكثر أو أقل انهارت مرة واحدة ولا عاد فيها قضاء. أما الرجل فقد يعيش بحواسه كلها حتى يتعدى 100، في ناس يتعدى 150 وشهوته هي. الشاهد أن قول ابن عباس: رخص للشايب الذي بردت شهوته أن يباشر، لأنه ما في شهوة، ماذا ما عنده شهوة يباشر، يعني على الغالب، وإلا قد يكون أن بعض الناس شهوته معه. فالشاهد أن ابن عباس يقول على الغالب، يعني الغالب أن الإنسان إذا كبر بردت شهوته. الشاهد يقول: أما الشباب فلا، لأن الشباب شهوته معه أي ساعة، لما المرأة قد ينزل مني وقد يفعل كذا وقد يكون كذا إلى آخره. باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب ما جاء في الغيبة والرفث والفسوق للصائم. يقول حدثنا عمرو بن رافع عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا ابن أبي ذئب عبد العزيز ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن مسيب قال سعيد بن أبي سعيد المقبري قال حدثنا عن أبيه سعيد المقبري قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فلا حاجة لله يضع طعامه وشرابه. يقول عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور الشتم والغيبة والنميمة والأشياء وأنت صائم. الصيام قلنا تمنع الشيطان عنك, فكيف تسلط الشيطان عليك؟ من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل التجاهل على الناس والخصام الناس والصائم فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. ما لله حاجة أن تترك الطعام والشراب وتأكل لحوم الناس أو تأذي الناس أو تشتم هذا وتبني. لابد المسلم إذا شتم أو خصم يقول أنا صائم يا فلان, يعني ما أرد عليك أنا إني صائم, يخبره أني صائم. وهذا ليس فيه رياء, كل شيء هو فريضة. الصوم إذا كان فرض ليس فيه رياء, أخبر الناس أنك صائم. الصلاة إذا فريضة أخبر الناس أنك تصلي, صل مع الناس في المسجد. كذلك الزكاة إذا كانت فريضة تخرجها الزكاة, يقول فلان والله يزكي وفلان يصوم وفلان يصلي, لأن الفريضة ما فيها رياء. لازم رحم الله. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه, يعني قطع الغيبة عن نفسه. فأنت إذا أخرجت زكاتك أمام الناس قطعت الغيبة, لأن لا يقول فلان عنده أموال ولا يزكي. لا شافوك تخرج مالك خلاص انتهى, شافوك تصلي في المسجد قال والله فلان يصلي, ما يقولون لك أنه ما يصلي ولا يصلي هو شيء, أما يقولون والله فلان يصلي يشوف يصلي. معناه أن الفريضة لا رياء فيها, ما رياء فيها ولا فيها سمعة ولا شيء. الفرض لك أن تخرجه أمام الناس, تفعله أمام الناس, تصوم. فإذا خصمك أحد تقول إني صائم, أنا صائم, يعني لك أنا رز عليك أنا صائم. وهذا يستحب حتى في النافلة, حتى لكن صائم النفل وخصمك تقول أنا صائم, تقول له أنا صائم, ما يخالف ما في شيء, لأنك ترد عن نفسك أشياء تقول أنا إني صائم. فالشاهد أن الإنسان لا تترك الإنسان طعامك وشرابك وتعبت وتعيد في أعراف الناس وأموالهم وأشياءهم ولحومهم وما إلى ذلك. فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فأن يدع طعامه وشرابه. نعم, لأن صيامه ما هو له, صيامه صار انتقر كله. قال رحمه الله دثنا عمر بن رافع قال دثنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع, ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عمرو بن رافع عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك قال حدثنا أسامة بن زيد الليفي قال عن سعيد المقبري عن سعيد المقبري قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وتعلمون أن سعيد المقبري وسعيد المقبري الولد والابن كلاهما يروون عن أبي هريرة, وكلاهما من الطبقة الثالثة. كل الاثنين يروون عن أبي هريرة, الولد يروي عن أبي هريرة وأحيانا يروي عن أبيه, والأب يروي عن أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين, وكلهم من الطبقة الثالثة الولد والابن. يقول حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام رب صائم, رب للتكثير, رب يعني كثير الصائمين ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش, لا حول ولا قوة إلا بالله. ورب قائم يصلي الليل كله قائم سهران, ليس له حظ من قيامه إلا السهر. ليش؟ لأنه عمل أعمال تنافي ما عمل من العبادات, تنافي وتبطل عمله الصالح في الصوم وتبطل عمله الصالح في قيام الليل, أبطلتهما. فليس له من هنا إلا الجوع والعطش, وليس له من هنا إلا السهر نعوذ بالله, وكونهما ينام ولا يرتاح يصلي يصلي، لكن هناك أشياء أبطلت صيامه وهناك أشياء أبطلت صيامه. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس من قيامه إلا التعب، التعب والسهر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن الصبا قال أنبأنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وإن جهل عليه أحد فليقل إني امرؤ صائم. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح، محمد بن الصباح قال حدثنا جرير، جرير قال حدثنا الأعمش، الأعمش قال حدثنا أبو صالح، أبو صالح السمان قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يتجاهل على الناس، يعني يمسك صومه لعل الله أن يقبل صومه، لأنه إذا تجاهل على الناس أو رفث أو فسق، الرفث هو المداعب التكلم بالنساء، الرفث سواء في الحج أو في الصيام التكلم بالنساء، فلانة والله حلوة، فلانة كذا وفلان كذا وفلانة كذا وفلان كذا، هذا كله من الرفث اللي يبطل الحج ويبطل الصوم. الصوم حرام عليك أن ترفث وتتكلم بالنساء، وكذلك الرفث والفسوق والعصيان، الرفث والفسوق والعصيان كله ممنوع في الحج وممنوع وأنت صائم. وإن جهل عليه أحد فليقل إني امرؤ صائم، وإن جهل عليه أحد أراد واحد أن يشاتمه أو يلعنه ويقول فإلا قل له أنا صائم فلان، إني صائم، يعني ما أقدر أرد عليك لأني صائم. ويوم جاء في السحور قال رحمه الله: تدنا أحمد بن عبده قال أنبأنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب ما جاء في السحور وأن المسلمين لازم يتسحرون، ولا يجب المسلم أن يواصل، يقول أنا ما أحتاج إلى طعام ولا شراب، أنا ما أحتاج إلى طعام ولا شراب، يعني معناه ما يفطر ويواصل، وحتى السحور ما يتسحر ويستمر الليل والنهار صائم، هذا خلاف السنة، خلاف السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صام وواصل واصل، لما رآهم يواصلون فصام أيضا صام، ولكن رأى الهلال قال: والله لو لم أرى الهلال لواصلت بكم تنكيلا لهم وتعذيبا لهم. شاهد أن المسلم يتسحر ويفطر، المسلم إذا رأى إذا غابت الشمس يفطر ويتسحر إذا جاء وقت السحور، لو نتسحر منتصف الليل لو نتسحر آخر الليل، لكن لاحظوا لاحظوا إخواني أن سحورك وأكلك طول الليل إذا لم تنوي أنك تصوم غدا ليس لك صيام، لابد تبيت النية من الليل. الحديث حفصة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، فلازم تبيت النية من الليل، لو تأكل من المغرب إلى الفجر وانت ما نويت أن تصوم غدا ما صح صيامك، لازم تقضيه، لازم تقضي ذلك اليوم لهذا الحديث الذي في صحيح مسلم. نعم. يقول ابن ماجه: حدثنا احمد بن عبده قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد قال حدثنا عبد العزيز بن سهيل، عبد العزيز بن قال عن انس بن مالك، عن انس بن مالك رحمه رضي الله عنه انس يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: نعم، تسحروا فان في السحور بركه. يقول: تسحروا فان في السحور بركه، لو تمرات قليله لو خبزه ناشفه لو اقل شيء، تسحروا فإن في السحور بركة. قال الله تقدس: وبلاك إنسان تمرة أن يبارك الله له فيها ولا عاد يحس بجوع ولا عطش، تسحروا فإن في السحور بركة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبالقيلولة على قيام الليل. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي، أبو عامر العقدي قال حدثنا زمعة بن صالح، زمعة بن صالح قال حدثنا سلمة، سلمة بن دينار قال عن عكرمة، يقول عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تسحروا فإن قال استعينوا بطعام السحر على صيام، استعينوا بالسحب السحور بطعام السحور على الصيام، واستعينوا بنوم القيلولة على القيام قيام الليل، يعني تنام القيلولة سواء أول النهار أو قبله، يعني قبل الزوال، قبل أن تصلي الظهر أو بعد أن تصلي الظهر، استعينوا بنوم القيلولة على قيام الليل، واستعينوا بالسحور على صيام النهار. فما جاء في تأخير السحور؟ قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكي أن هشام تستوائي عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت قم بينهما، قال قدر قراءة 50 آية. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب ما جاء في تأخير السحور، باب ما جاء في تأخير السحور، لأنه أفضل، لأنه فعل أمة محمد فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وحث أمته على تأخير السحور. أما اليهود فهم يقدمون السحور إلى منتصف الليل، من منتصف الليل فنحن نخالف اليهود لنؤخر السحور إلى قريب الفجر، إلى بقى على الفجر قراءة 50 آية تسحرنا، لأنه خلص بعدما يطلع الفجر الصادق يؤذن المؤذن خلاص انتهى، لكن أن نؤخر السحور حتى نتيقن أن الفجر سيطلع أو أنه قريب الطلوع. هذا الشاهد يقول نعم. حدثنا علي بن محمد. حدثنا علي بن محمد. علي بن محمد قال حدثنا وكيع. قال حدثنا هشام الدستوائي. قال حدثنا قتادة. قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن زيد بن ثابت. عن زيد بن ثابت. زيد يحدث أنس بن مالك، يعني صحابي عن صحابي، لأن زيد بن ثابت دائم ملازم للرسول، وإن كان أنس أيضا ملازم للرسول، لكن أحيانا هذا يكون أحب وأحيانا يكون هذا أحب بالملازمة الرسول. فيقول زيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أنس كم بينهما، بين السحور والفجر حينما أذن مؤذن أو طلوع الفجر الحقيقي، قال قدر قراءة 50 آية. 50 آية تقرأها الإنسان لا هدا ولا تعمق، إنما تقرأها وسطا، تقرأ السورة أو تقرأ الآية وسط، لا هد لا لا لا لا, لا ولا تعمق وتكلف، إنما وسط. يقرأ القرآن 50 آية معناها أنها قدر 50 آية، يعني قل لك قريب 3 ساعة أو ربع ساعة للقائل. قراءة 50 الآية للمتوسط القراءة قريب ربع ساعة أو 3 ساعة. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد قال دثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن ذر بن حذيفة رضي الله عنه أنه قال تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والنهار إلا أن الشمس لم تضلع. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد. علي بن محمد قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال عن عاصم، عن عاصم بن أبي النجود أو عاصم الأحول، قال عاصم الأحول هنا، قال حدثنا زر بن حبيش قال عن حذيفة، عن حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والنهار إلا أن الشمس لم تطلع. يقول تسحرت مع الرسول عليه الصلاة والسلام فخفنا أن طلع النهار إلا أن الشمس ما تطلع. الحديث ضعيف، ضعيف جدا، ضعفه يحيى بن معين وغيره من أئمة الجرح والتعديل. يقول هذا الحديث ضعيف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يتسحر، يتسحر ويأكل، ولكنه إذا قرب طلوع الفجر أمسك. قال رحمه الله دثنا ابن حكيم قال دثنا ابن سعيد وابن أبي عدي عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يأذن لينتبه نائمكم وليرجع قائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا ولكن هكذا يعترض في أفق السماء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يحيى بن حكيم، يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد وابن أبي عدي، وابن أبي عدي قال حدثنا سليمان التيمي، سليمان التيمي قال حدثنا أبو عثمان النهدي، أبو عثمان النهدي قال عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة قال لهم، عليه الصلاة والسلام قال لهم نعم لا يمنع أن أحدكم أذان بلال من سحوره. يقول ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يمنعن احدكم طعام سحوره، يعني طعامه وشرابه اذان بلال، بلال يؤذن بليل، بلال يؤذن بليل، ولكن كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم لأنه أعمى ولا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت يا ابن أم مكتوم فيؤذن، فلا يمنعن أحدكم أذان بلال وإنما حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ولكن قيل إن ليس بينهم إلا قليل إلا أن يطلع هذا وينزل هذا. ثم وصف عليه الصلاة والسلام أن الفجر هذا مثل ذنب الذيب مثل ذنب السرحان، الذيب مثل هذا ممتد طول، هذا لا يعبأ به، هذا ليس فجر ولا يعبأ به، إنما شعاع يطلع من الشمس، الشمس بعيدة لكن يطلع هذا مثل ذنب السرحان يعني نور، ولكن الشمس بعيدة جدا، والفجر تنجع الشمس إذا نزلت إذا نزلت في الأفق وأراد أن تطلع جاء الصبح النور الصحيح، لكن النور التي هكذا وهكذا. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ثم قال من الفجر، فإذا تبين الفجر وهو النور الذي يعترض يمنة ويسرة هذا هو الذي يمنع الإنسان طعامه وشرابه، ولا يباح لك أن تأكل ولا يباح لك أن تشرب. نعم. باب ما جاء في تعجيل الإفطار. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حاتم عن أبي عن سالم بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الإفطار. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ما جاء في تعجيل الإفطار وأن الناس بخير ما عجلوا الفطر، أمة محمد بخير وعلى الشريعة ما أخروا السحور وعجلوا الفطر، ما دام بهذا الشكل فهم إن شاء الله على خير وتابعين لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول مما حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عبد العزيز بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي أبي حازم سهل بن سعد قال سلمة بن دينار قال حدثنا سالم بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا يزال الناس بخير ما عجل الإفطار، لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر يعني وأخر السحور، كما في أبي داود ما عجل الفطرة وأخر السحور. السؤال هنا لو أن إنسانا أكل ظانا أو شاكا في طلع الفجر ثم تبين أن الفجر قد طلع فما حكم صيامه؟ يقول يقضي ذلك اليوم، إذا وجد الفجر لا يقضي ذلك اليوم، في الفجر ما يقضي ذلك اليوم، إذا شك في طلوع الفجر وأكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر فإنه ثم تبين الفجر فإنه لا يقضي ذلك اليوم، لأن الأصل في الليل البقاء، الأصل في الليل البقاء، بخلاف إذا أكل أو شرب شاكا في غروب الشمس فإنه يقضي، لأن الأصل بقاء الليل مع بقاء النهار، يقضي لأن الأصل بقاء النهار وأن الشمس مغربت، فهذا يقضي وهذا ما يقضي، لأن الأصل هذا الأصل النهار وهذا الأصل الليل إلى آخره. نعم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن أبي عن محمد بن عون عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وعجلوا السحور. قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وعجلوا الفطرة فإن اليهود يؤخرون مرتين الفطر إلى السحور ما عجلوا الفطرة يؤخروا عجلوا الفطرة. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر ابن بشر قال حدثنا محمد بن عاصم محمد بن عمرو قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور، في أبي داود ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور لا يزالون بخير، ما أخروا السحور إلى قريب الفجر وعجلوا الفطرة حين تغاب الشمس يؤذن المؤذن تأكل حتى مرات بيدك الإنسان ساعات ما يقول الله أكبر تأكلها على طول، ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. نعم عجلوا الفطرة مرتين قال ما عجلوا الفطرة فإن اليهود يؤخرون الفطرة يؤخرون الفطر ما يفطرون إلا يستبقتهم النجوم. نعم. باب ما جاء على ما يستحب الفطر. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمة ومحمد بن فضيل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب أم الراهب بنت سليم عن أمها سلمان بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على الماء فإنه طهور. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب ما جاء على ما يستحب الفطر. باب ما جاء على ما يستحب الفطر. يستحب على إيش؟ تفطر على أي شيء؟ الاستحباب على شيء. ورد في مسلم أن أحب شيء أن تفطر على الرطب، الرطب النقي هذا الجديد، الرطب الجديد، ثم على تمر، هو التمر اللي نشف شوية، ثم على ماء. إذا ما لقيت هذا ولا هذا تفطر على ماء. هنا يقول أن تمر ثم ماء. حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان. عبد الرحيم بن سليمان ومحمد بن فضيل. ومحمد بن فضيل ثم حول قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل. محمد بن فضيل قال عن عاصم الأحول. عن عاصم الأحول قال حدثنا عن حفصة بنت سيرين. نعم عن حفصة بنت سيرين قال عن الرباب بن الرائد. عن الرباب أمي الرائد بنت سيرين. الرائد الرائح الرائح عن الرباب بنت الرائح قالت عن عمها سلمان بن عامر. عن عمها سلمان بن عامر أنه وهو صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر. قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فعلى ماء فإن الماء طهور. الماء يطهر الأمعاء ويطهر المعدة بإذن الله. لكن الذي في صحيح مسلم يفطر على رطب، الرطب هذا الجديد الجديد اللي أخذته من النخلة الإنسان، فإن لم تجد فعلى تمر وهو الناشف، فإن لم تجد فعلى معنى. باب ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن خلدان القطواني عن إسحاق بن حاتم عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن سالم بن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ما جاء في فرض الصوم من الليل. باب ما جاء في فرض الصوم من الليل، يعني نيته تنوي الصوم من الليل ولا فلا صيام لك. لو تأكل من المغرب من المغرب إلى الفجر وإن تأكل لكن ما نويت أنك تصوم غدا فالأكل ما ينفعك، صومك غدا باطل ولازم تقضيه، لازم أن تنوي ولو لحظة الليلة هذه أكلنا يا شيخ بكرة حنا صايمين، وتنوي الصوم ولو لحظة بعد المغرب بعد العشاء منتصف الليل قبل الفجر بقليل، المهم تنوي أنك ستصوم غدا خلاص يكفي، وإلا فإذا ما نويت فلا يجزيك الصوم ولازم تقضيه. يقول حدثنا والخيار في الصوم. والخيار في الصوم. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد. خالد بن مخلد قال حدثنا إسحاق بن حاتم. إسحاق بن حاتم قال عن عبد الله بن أبي بكر. عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. نعم. عن سالم بن ابن عمر. عن سالم عن ابن عمر. عن حفصة. عن حفصة بنت عمر بن الخطاب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يفرض. تقول حفصة رضي الله تعالى عنها لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، يعني لا يصح صوم، ما يصح صومك الإنسان مطلقا ما لم تنوي بالليل أنك ستصوم غدا. وهذا الحديث موجود في الأمهات كلها، موجود عن حفصة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، يعني لا يصح صوم إنسان ما بيت النية من الليل، لأن الأعمال بالنيات، فإذا ما نويت أنك تصوم ماذا تفعل؟ لو جاء إنسان إلى الغسالة وجلس يتوضأ لكن ما نوى شيء، لا نوى رفع الحدث ولا نوى مس المصحف ولا الصلاة ولا الطواف بالبيت، ما نوى شيء، بعد يتوضأ حتى انتهى نقول ما لك وضوء ولا صحة الصلاة، الوضوء هذا باطل ولا صحة الصلاة، لازم من النية، إنما الأعمال بالنيات، فلا بد تنوي أنك ستصوم غدا. عند مالك رحمه الله أنك إذا نويت في أول الشهر أنك ستصوم هذا الشهر كل ليلة ستصوم، نويت أن تصوم هذا الشهر كله في أول ليلة دخلت من رمضان أنه يجزيك هذا ولا حاجة تنوي، لكن الحديث حجة عليه. وقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في رفع الملام لعل الحديث ما أدركه هذا الإمام أو أدركه بوجه ضعيف أو شيء من هذا، يعني لا تلوم الإمام إذا خالف حديثا صحيحا، فمثل هذا الحديث خلفه الإمام مالك، لا تقول مالك خلف الحديث الصحيح، فلعله ما بلغه الحديث هذا أو بلغه من طريق ضعيف لا يحتج به، فهو ما يلام رحمه الله ورضى عنه. لكن نقول إن حديث حفصة موجود في الأمهات، وتقول لا صيام، إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، يعني لا يصح الصوم، ما هو لا صيام يعني يوم كامل، يقول لا كامل لا، لا يصح الصوم مطلقا، لا يصح صوم من لم يبيت النية من الليل. فأنت تبيت النية في أي لحظة من لحظات الليلة هذه على أنك تصوم غدا كفى. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن طلعة بن يحيى عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء؟ فنقول لا، فيقول إني صائم، فيقيم على صومه ثم يهدى لنا شيء فيفطر. قالت ربما صام وافطر. قلت كيف ذا؟ قالت إنما مثل هذا مثل الذي يخرج بصدقة فيعطي بعضا ويمسك بعضا. يقول ابن ماجه رحمه الله وسبق الباب، باب نية الصوم الفريضة يعني، وهنا الخيار في الصوم وهو النافلة. النافلة أنت حر فيها الإنسان، لو ما تنوي إلا بعد طلوع الشمس، طلعت الشمس وجيت أهلك ما عندكم أكل؟ لا والله ما عندنا أكل، وهو ما أكل ولا شرب، قال أنا صائم إذن، فلا هو نصوم ولو بعد طلوع الشمس. مخير في صيام النوافل مخير، أما الفريضة فلا، النية فيها لا بد تبيت من الليل، وأما النافلة فلك أن تصوم منتصف النهار، تصبح منتصف النهار ما ذكت شيء وتقول أنا صائم لك صومك حينئذ. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا إسماعيل بن موسى، إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك، شريك قال حدثنا طلحة بن يحيى، طلحة بن يحيى قال حدثنا مجاهد، مجاهد قال عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء؟ فنقول لا، فيقول إن الطائف فيقيم على طول. تقول عائشة إن النبي عليه الصلاة والسلام يدخل على زوجاته على عائشة أو غيرها هل عندكم شيء اليوم؟ يقول لا، وهو منتصف طلعت الشمس ارتفعت الشمس، عندكم شيء نأكل؟ ما عندنا، إني صائم إذن، إني إذن صائم، إن تمسك إلى الليل إنسان لك أجر ذلك اليوم. نعم. ثم قالت إنما مثل هذا مثل الذي يخرج صدقة فيعطي بعضه ويمسك بعضه. ثم مثلت عائشة إن مثل هذا أو أنها رفعت إلى النبي أو أن الكلام موصول بالنبي عليه الصلاة والسلام، تقول إن مثل هذا يعني صيام النفل كمثل إنسان أخرج الصدقة معه فلوس أخرجها فأراد أن يعطي، أعطى شيء وبقي شيء ما لقى أحد يعطيه، رجع بها نيته إن شاء الله بلغت، وهو حر في كونه يرجع بصدقة هذه، رجع بالفلوس ما أعطاها أحد أو بطعام أو ملابس أو شيء من هذا، نوى أن يعطي هذا الناس، يعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا، لكن ما وجد إلا شخص عطى هذا الشخص ورجع بالباقي، له النية إن شاء الله كتبت له النية كاملة. وكذلك الصوم إذا صام حتى ولو نصف النهار يكتب له صوم يوم نيته كاملة. نعم. باب ما جاء بالرجل يسوي جنبه وهو يريد الصيام. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصبا قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو الغاري أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول لا ورب الكعبة ما أنا قلت من أسوأ وهو جنب فليفطر. محمد صلى الله عليه وسلم قال. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الرجل يصبح وهو يريد الصوم لكن يصبح جنب عليه جنابه من امرأته وأصبح لين خلاص طلعت الشمس وطلع الفجر صلون الناس الفجر وأنا جنب من امرأتي وبس أريد الصوم سواء كان فرضا أو نفلا، أريد الصوم فرضا أو نفلا، لك أن تغتسل وأن تكمل صومك سواء كان نفل أو فرض حتى لو فريضة، يصبح سواء أنت جنب حتى لو فريضة تغتسل وصومك صحيح، إذا نويت الصوم من الليل فصومك صحيحا ولو أصبحت جنبا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو محمد بن الصباح، محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا يحيى بن جعدة، يحيى بن جعدة قال عن عبد الله بن عمرو القاري، عن عبد الله بن عمرو القاري قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يقول أبو هريرة لا رب الكعبة ما أنا قلت من أصبح وهو جنب فليفتر. محمد صلى الله عليه وسلم قال فليثبت فليفتر فليفطر. يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أصبح جنب فليفطر، لكن هذا لا يقوم على أساس، لأن عندنا أحاديث صحيحة عن عائشة وغيرها أن الرسول كان يصبح جنبا ويستمر صومه، يغتسل ويستمر على صومه، هذا موجود الأحاديث في مسلم والبخاري وغيرهما. أما هنا فلم يثبت عن أبي هريرة أن الرسول قال من أصبح جنب فلا يصوم، هذا كلام لا يصوم، لأنه ستأتينا الأحاديث الصحيحة الصريحة أن الرسول يصبح وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويستمر صائما، وكذلك أمة محمد من الصحابة والتابعين يصبح وهو جنب من امرأته أو احتلام أو شيء من هذا، الشاهد أنه يصبح سيصبح ويستمر صائما ويغتسل بعدما يطلع الفجر. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا محمد بن فضيل أم مطرفا الشعبي أم مسروق أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت جنبا فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيقوم فيغتسل فأنظر إلى تحذر الماء من رأسه ثم يخرج فأسمع صوته في صلاة الفجر. قال مطرف فقلت لعامر أفي رمضان؟ قال رمضان وغيره سواء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا مطرف بن عبد الله قال عن الشعبي عن الشعبي عامر قال عن مسروق عن عائشة عن مسروق ابن الأجدع الهمداني عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت جنبا فيأتيه بلال. تقول عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يبيت جنبا في ليلة من ليالي رمضان أو غير رمضان، يعني معناه حتى النذر، النذر فرض مثل رمضان، النذر إذا نذر الإنسان أن يصوم يوم أو يصوم يومين أو عشرة فإنه فريضة لازم ينويه من الليل، لازم ينوي هذا النذر من الليل لما يصح نذره. يقول فتقول عائشة فيصبح عليه الصلاة والسلام جنبا حتى يؤذنه بلال بالصلاة، الصلاة يا رسول الله الصلاة، يعني خلاص أذن المؤذن فيقوم عليه الصلاة والسلام ويغتسل من الجنابة ثم يخرج ورأسه يخطر دما، يصلي الركعتين هنا ثم يخرج عليه الصلاة والسلام ويصلي بالناس ورأسه تقول يخطر ما وأسمع صوته وهو يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام. هذا في الصحيحين وفي البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وابن نسائي وابن ماجه أن الرسول كان يصبح جنبا وهو صائم سواء كان فرضا أو غير فرض، سواء كان رمضان أو غير رمضان، يصبح الإنسان جنبا من أهلك أو احتلام أو شيء ثم ما تستطيع أن تغتسل إلا حين سمعت المؤذن للفجر يؤذن، وأنت تصوم في رمضان أو تصوم نذر أو تصوم قضى رمضان، حينئذ تستمر في صومك الإنسان وصومك صحيح وتغتسل حتى ولو بعد قضاء الفجر. نعم. قال مطرف فقلت لعامر الشعبي أفي رمضان؟ قال رمضان وغيره. يقول مطرف سألت الشعبي عامر رضي الله عنه أفي رمضان هذا؟ قال رمضان وغيره سواء. صح، رمضان وغيره سواء، المهم أنك حتى لو أصبحت جنب الإنسان وتريد الصوم فإنك تغتسل وتستمر على صومك، هذا هو السنة وهذا هو فعل الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وتبع الأتباع. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا عبد الله بن نمي عن عبيد الله النافع أنه قال سألت أم سلمة رضي الله عنها عن الرجل يصبح وهو جنب يريد الصوم، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من الوكاء لا من احتلام ثم يغتسل ويتم صومه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال عن نافع عن ابن عمر عن ام سلمه. تقول ام سلمه رحمه الله رضي عنها ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يصبح وهو جنب من وقاع، يعني من جماع، جامع اهله لا من جنب لا من احتلام ولا شيء، كان يصبح وهو جنب من وقاع، يعني من اجتماع بالمرأة، يعني من جماع المرأة، فيصبح ثم يبقى حتى يطلع الفجر ثم يغتسل ويصوم. نعم ثم يصبح صائم. نعم. فما جاء في صيام الدهر. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا عبيد الله بن سعيد قال دثنا محمد بن بشار قال دثنا زيد بن هارون وأبو داود قالوا حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام لبث فلا صام ولا أفطر. يقول ابن ماجه رحمه الله باب صيام الدهر. لأن من صام الدهر أو أراد أن يصوم الدهر فإنه لا صيام له، ما يصوم، ما يمكن يصوم الدهر. يصوم السنة كلها جاي، يعني الدهر يطلق على معظم السنة ولو ما هو كلها، والشهر يطلق على معظم الشهر، ما هو الشهر كله إلى آخره. يقول رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن سعيد ثم حول قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون وأبو داود الحفري الجميع عن شعبة بن الحجاج قال حدثنا قتادة قال حدثنا مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبي عبد الله بن الشخير قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام الأبد فلا صام ولا أفطر. نقول عبد الله بن الشخير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام الدهر فلا صام له، يعني حتى ولو معظم الدهر، يعني صام كذا وصام كذا وينوي أن يصوم الدهر فلا صيام له ولا يقبل منه شيء. من صام الدهر فلا صيام له ولا صام، لا صام ولا شيء، عذب نفسه وليس له أجر. يعني استمر يصوم الشهور أو معظم الشهور أو يصوم الأيام ومعظم الأيام فليس له صيام. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكي عن مسعري وسفيان عن أبي بن أبي ثابت عن أبي العباس المكي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان بن كدام وسفيان الثوري قالوا حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا أبو العباس المكي قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يصوم الدهر فقال لا صام من صام الدهر. عبد الله بن عمرو بن العاص يصوم، كان يصوم، فقال لم بلغ يا عبد الله أنك تصوم كل يوم تصوم؟ قال نعم يا رسول الله أنا أقدر على هذا. قال لا، صوم يوم وأفطر يومين أو ثلاثة أيام. قال لا، أنا أقدر أكثر من هذا. قال صوم يوم وأفطر يوم. قال لا، أقدر على هذا. قال ما في هذا صيام داود ولا في أفضل من صيام داود ولا صام. قال أريد أن أصوم الدهر. قال لا صام من صام الدهر، يعني أنك تريد أن تصوم الدهر كله ولا تفطر، لا صام من صام الدهر. فعبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ندم وتحسف حينما شاخ وكبرت سنه أنه أخذ برخصة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كنت شباب يقول وأقوى على كل شيء، أفعل كل شيء، أصوم الليل وأقوم الليل وأصوم النهار ولا أبالي. لكن لما شاخ وكبر وصارت ركبه ما يقوى يقوم ندم ندما كثيرا، يا ليتني أخذت برخصة الرسول عليه الصلاة والسلام، ما ينفع. معنى هذا أن الإنسان يجعل له شيء مستديم، يجعل لك الإنسان عبادة بينك وبين ربك مستديمة، لا تعجز عنها، لا كبر، وأنت الآن تستطيعها، تصلي 6 ركعات، تصلي 4 ركعات، تصوم اليوم الاثنين والخميس، تصوم البيض، تصوم كذا، وتمشي على هذا الإنسان ماشي، لك عادة في الليل ولك عادة في النهار تستمر عليها، وإذا كبرت أو شخت ما تعجز حتى تلحق بربك. هذا أفضل الأعمال عند الله، أفضل العمل عند الله أدومه اللي ما تتركه الإنسان. أما إذا عملت عمل وتعبت نفسك ثم في الآخر تتركه، هذا بالله مقص، يصير مقص عند رب العالمين. فالشاهد أن المسلم يديم على عمل ولو قل ليلقى ربه في هذا العمل. نعم. فما جاء في صيام 3 أيام من كل شهر. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شعبة عن أنس بن سيرين عن عبد الملك بن منهال نبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمر بصيام البيض 13 و14 و15 ويقول وكصوم الدهر أو كهيئة صوم الدهر. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا حيان بن هلال قال حدثنا همام عن أنس بن سيرين قال حدثني عبد الملك بن قتادة بن ملحان القيسي عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال ابن ماجه أخطأ شعبة وأصاب همام. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ما جاء في الصيام 3 أيام من كل شهر، يعني 13 و14 و15. والآن ماذا يصوم اليوم؟ اليوم حنا كما ترون أفطرنا 30 من رمضان، هل أصوم 13 واربع عشر وخمس عشر للعيد اللي عيدناه او اصوم للتقويم. التقويم اليوم 15، التقويم اليوم 15 وبكره 16. تقول لا، انما تصوم البيض اذا كنت تصوم ايام البيض من كل شهر تصومها على العيد لا على التقويم. التقويم يكون قد يقول مخطي، ان عيدنا متى سمينا رمضان 30 يوم وافطرنا في الثلاثاء، تجعل الثلاثاء وخمس عشر، يعني تصوم الاحد والاثنين والثلاثاء من شهرنا هذا ولا اختلاف فيه. السؤال هنا، هل اذا انسان داوم على صيام 3 أيام من كل شهر هل يصوم الاثنين والخميس؟ تقول لا، ما يجمع بينهم، اما تصوم الاثنين والخميس فقط او تصوم البيض الثلاثة فقط من كل شهر، فتصوم من كل شهر الاثنين والخميس او تصوم من كل شهر البيض الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر. اما الجمع بينهما فلم يذكر عن احد من الصحابة انه جمع بينهما. نعم. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة. يقول ابن ماجه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون قال حدثنا شعبة قال حدثنا أنس بن سيرين، أنس بن سيرين قال حدثنا عبد الملك بن منهال، عبد الملك بن منهال عن أبيه المنهال، عن أبيه المنهال قال حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بصيام البيض. قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأمر الناس بصيام البيض فيصوم، الصحابة كثير منهم ما يصوم البيض ويفضلونها على الخميس والاثنين، يفضلونها على يوم الاثنين والخميس، وبعضهم يفضل الاثنين والخميس ويصومها. نعم. ويقول هو كصوم الدهر أو كهيئة الصيام. يقول هو كصيام الدهر أو قال هو الدهر، يعني 3 أيام من كل من كل شهر، 3 أيام من كل شهر، وتسمى البيض لأن ليس فيها ظلام، في الليل القمر ينير الأرض وبالنهار الشمس تنير الأرض، هي بيض 13 وربع عشر وربع عشر، ما في ظلام مرة واحدة. إذا صار ما في غيم فالقمر ينير الأرض من 13 و14 و15 والشمس تنير الأرض عادة. نعم. ثم قال وحدثنا إسحاق بن منصور قال السلولي قال حدثنا حبان بن هلال، حبان بن هلال قال حدثنا حمام قال حدثنا أنس بن سيرين، أنس بن سيرين قال عن عبد الملك بن قتادة، عن عبد الملك بن قتادة ابن قتادة قال عن أبي قتادة بن ملحان، عن أبي قتادة ابن ملحان، ابن ملحان قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صيام البيض كصيام الدهر. ورجح ابن ماجه كحديث هذا همام على حديث ابي قتاده. وقال اولا عبد الملك بن منهال، عبد الملك الاول قال عبد الملك بن منهال، والصحيح انه عبد الملك بن قتاده لا ابن منهال، يعني انه غلط واحد في السند في الرجال، في رجال السند، فقال عبد الملك بن منهال والصواب انه عبد الملك بن قتاده، ابن قتاده. نعم. قال رحمه الله حدثنا سلم بن ابي سلم قال حدثنا ابو معاويه ناس بن الاحول عن ابي عثمان عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام 3 أيام من كل شهر فذلك صوم الدهر، وانزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنه فله 10 أمثالها فليوم ب10 أيام. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سهل بن أبي سهل، سهل بن أبي سهل قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا عاصم الأحول، عاصم الأحول قال حدثنا أبو عثمان النهدي قال عن أبي ذر، عن أبي ذر الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام 3 أيام من كل شهر فذلك صوم. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من صام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر. ليش؟ لأن كل يوم بعشرة، يعني كأنك من كل شهر تبي تصوم 10 10 10 معناك أنك صمت السنة كلها، من كل شهر تبي تصوم 10 10 10 معناك أن معناها أن كل يوم بعشرة أيام والثاني بعشرة أيام والثالث بعشرة أيام، فكل شهر يمر صمت منه 10 معناها أنك صمت السنة كلها. فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. فأنزل الله تعالى تصديق ذلك في كتابه، يعني حديث الرسول لما قال الرسول كذا صدقه الله، فأنزل من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها في سورة الأنعام. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا غندر شعبة أن يزيد الرشقي أم وعدت العدوية أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر، قلت من أيه؟ قالت لم يكن يبالي من أيه كان. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال عن يزيد الرشق، عن يزيد الرشق قال حدثنا معاذة العدوية قالت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي أنها سئلت نعم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر. قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم 3 أيام من كل شهر، يعني يصوم 3 أيام سواء بيض أو غير بيض، فأنت صمت 10 و10 و10 من كل يوم، ما تبالي في أول الشهر ولا في وسط ولا في آخره، إلا أن البيض أسكن، البيض أوثق وأسكن، أصوم البيض لأن ما فيها سواد، فأصوم 13 و14 و15، فإن صمت 3 أيام من أوله أو من وسط أو من آخره، المهم أنك حصلت صيام 10 و10 و10، حصلت صيام السنة في كلها. نعم الله أعلم. لكن كيف نجمع بين حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم الاثنين والخميس، فهل جمع بينهم؟ تقول لا، إنه كان أحيانا يصوم الاثنين والخميس وأحيانا يصوم 3 أيام، فلم يجمع بينهما، هذا يصوم أحيانا وهذا يصوم أحيانا، فالإنسان حر أن تصوم اثنين وخميس من هذا الشهر وتصوم من الشهر الثاني 3 أيام، أنت حر في عملك الإنسان. والله أعلم. اللهم أهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.